بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 63 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 23 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق رذيل، وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضى الله وثوابه. ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة، فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. ذكر المصنف رحمه الله هذا الخلق العظيم، وهو من الأخلاق العظيمة التي دل عليها القرآن كذلك السنة، وهو خلق الصبر. والصبر هو حبس النفس على فعل المحمود المرغوب وعلى ترك المذموم المكروه. وحبس النفس هو خلق يدل على قوة النفس وعلى قوة العزيمة، وإنما أضيف الصبر إلى حبس النفس لأن النفس مؤثرة في الإنسان. ولهذا فإن الإيمان يتعلق بأحوال هذه النفس، ولها ثلاثة أحوال: نفس مطمئنة ولوامة وأمارة، كما دل على ذلك القرآن وفصل في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت للإيمان وأذعنت لطاعة الرحمن، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل المحذور، فلها تردد بين الرغبة في الخير وبين فعل الشر. فمتى ما بادر الإنسان إلى الخير التحقت بالنفس المطمئنة، اطمأنت النفس بهذا الفعل، ومتى ما فعل الإنسان المخالفة والشر لامت هذه النفس صاحبها لما فيها من وازع الإيمان. وبحسب ما يغلب عليها، إما أن تلتحق بالنفس المطمئنة، وإما أن تكثر الذنوب، فإذا كثرت الذنوب ضعف اللوم الذي كان يصاحب النفس الأمارة، النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على التقصير. فإذا كثرت الذنوب ضعف هذا اللوم، ولربما تساوى عند العبد فعل الخير وفعل الشر، وهذا نذير خطر. إلى أن تنتقل هذه النفس إلى مرحلة والعياذ بالله أشد ما تكون فيه من البعد عن الله، وهو أن تأمر صاحبها بالسوء والشر، وهي النفس الأمارة التي تأمر صاحبها بالشر. فهذا دليل على تقلبات النفس. واختلف في النفس هل هي أنفس ولها صفات أم أن الإنسان فيه نفس واحدة ولها صفات وأحوال؟ الصحيح أنها نفس واحدة، فإن الإنسان مركب من البدن والروح، والروح تطلق على النفس، ولكن هذه النفس لها أحوال بحسب قوة الإيمان وضعفه، وبحسب العلم بالخير والجهل به. فإن متى ما عرف المسلم دينه الذي شرع الله له وكان لديه من الإيمان والوازع الديني، فإن الإنسان لا يرضى لنفسه بالمعاصي، وإذا ضعف في موطن لامته نفسه في مواطن إلى أن يتوب. ولكن تعظم الفتنة عندما يخفى على الإنسان الخير، حتى لربما زينت له نفسه فعل الشر، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يفعلون ما يفعلون ويظنون أنهم يحسنون، وهم على شر وفتنة. ولهذا قال العلماء: لا يزال الإنسان على خير ما فرح بالطاعة وعرفها، وما كره المعصية بعد معرفتها. يعرف الخير من الشر، يفرح بالطاعة ويكره المعصية ويلوم وتلومه نفسه عليها. والمصيبة عندما تنتكس المفاهيم، فيزين له الشيطان ونفسه الأمارة السوء، فهذا تمام الفتنة. ومن هذا حال أهل البدع الذين دخلوا في البدع واشتغلوا بها وعادوا أهل السنة عليها، حتى طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وطعنوا في خيار الأمة، وناصبوا أهل السنة العداء لجهلهم بما هم عليه من الحق. فالصبر هو حبس هذه النفس على الخير وعلى ترك الشر، ولها حالان، كل حال له قوة: حال فعل الخير، وهذه ترجع إلى قوة عملية، وترك المعاصي، وهذه ترجع إلى قوة تركية. وهناك فرق بين القوتين. ولهذا نلاحظ أن بعض الناس لديه قوة على العمل والعبادة والصلاة والصوم، ولكن ليس لديه قوة على ترك المعاصي. وبعض الناس لديه قوة على ترك المعاصي، ولكن ليس لديه قوة على فعل الطاعات. والسبب يرجع إلى أمور متعلقة بطبيعة النفس. فالذين رزقهم الله النشاط وسلمهم من الكسل، يغلب عليهم فعل الطاعات، فهؤلاء يطيعون الله لما لديهم من نشاط وليس لديهم كسل. والكسل من أعظم أسباب التخلف عن الخير، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل والعجز. فالكسل عجز في الإرادة، والعجز قد يكون في الإرادة وفي البدن، كما جاء في الحديث: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. فمن يغلب عليهم النشاط لديهم قوة عملية، فتجد أنهم يعبدون الله ويعملون بالطاعات، ولكن هذه القوة العملية تحملهم أيضا على فعل المعاصي إن لم يكن هناك وازع قوي يمنع من هذه المعاصي. وهذا حال أكثر الناس، يطيعون ويعصون. وخيار الناس من وظفوا قوة النشاط في الطاعة وحبسوا هذه النفس عن المعاصي، والذين يغلب عليهم الكسل تجد أنهم يتركون المعاصي ولكن ليس لديهم عزيمة على فعل الطاعات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقارنة بين فعل الطاعات وترك المعاصي أيهما أبلغ، فذكر من المرجحات لفعل الطاعات وأنها أبلغ أن ترك المعاصي قد لا يكون لاحتساب ولكن لكسل. فقد يكون بعض الناس لا يفعل المعاصي لكنه لا يتركها لاحتساب ولكن لكسل عن السعي فيها، فلا يؤجر عليها إلا أن يتركها امتثالا لأمر الله عز وجل. وهذه المسألة لها فروع كثيرة، حتى إن العلماء تكلموا في دقائق من هذه المسائل، وهو أن من ترك المعصية التي لم تخطر له ببال هل يؤجر عليها؟ مثل إنسان ما خطر في باله يوما من الأيام أن يقترض الربا، أن يقترض بالربا، وما حدث نفسه وهو لم يقترض ومات على ذلك، فهل يؤجر على ترك الربا أم لا بد أن يخطر بباله هذه المعصية ويتركها لله، بخلاف من احتاج وعرف أن هناك قروض ربوية وتركها لله، فهذا ظاهر أنه تركها لله. فإذا ترك المعاصي قد يكون لاحتساب وقد يكون لكسل. وإذا نظرنا إلى أهل الفضل والكمال وهم الذين فعلوا الطاعات ولديهم قوة على فعلها وتركوا المعاصي ولديهم قوة على تركها، فندرك أن هذا يرجع إلى قوة إيمان لا إلى حال يرجع إلى الفطرة، لأن الناس إما أن يفطروا على النشاط والقوة أو على الكسل والضعف. أما كون إنسان يقوى على فعل الطاعات ويترك المعاصي هذا دليل على وجود الاحتساب، وإلا فالذي يغلب على أهل النشاط أنهم يطيعون ويعصون، والذين يغلب عليهم الكسل أنهم يتركون الطاعات والمعاصي، لما جبل عليه هؤلاء من الفطرة المناسبة للفعل ولما جبل عليه هؤلاء من الفطرة المناسبة للترك. أما كون إنسان هو قوي في فعل وقوي في ترك فهذا دليل على أنه لديه احتساب، وهذا الاحتساب لو تأملنا حال كل إنسان نجد أنه يجاهد نفسه على أحد الأمرين. كيف؟ أهل النشاط لا يجاهدون أنفسهم جهادا كبيرا على فعل الطاعات لأنهم جبلوا على الفعل، ولكنهم يجاهدون أنفسهم جهادا عظيما على ترك المعاصي. وأهل الكسل يجاهدون أنفسهم جهادا عظيما على فعل الطاعات، ولا يجاهدون أنفسهم على ترك المعاصي، لأنهم جبلوا على الترك. فإذا تخلص صاحب الشجاع صاحب النشاط من نشاط يحمله على المعاصي، وحبس نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي، فهو مطيع لكنه مجاهد في الترك. وصاحب الكسل إذا جاهد نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي فهو مطيع، لكن جهاده في فعل الطاعات أعظم من جهاده في فعل في ترك المعاصي. وفي كل خير، هذا مجاهد وهذا مجاهد. ولا بد للإنسان من أحد الحالين، إما أن يغلب عليه النشاط والفعل وعدم الكسل، أو يغلب عليه الكسل، وهو على كل حال مجاهد لنفسه على طاعة الله عز وجل. هناك مؤثرات، وهذه المؤثرات عظيمة جدا، وقد تزيد الأمر، مثل قوة الشباب ونقص الخبرة وقلة العلم وأصدقاء السوء. هذه آفات عظيمة إذا اجتمعت لا يكاد ينجو هذا الشاب من الوقوع في المعاصي. جهل وقلة خبرة وأصدقاء سوء وضعف عزيمة وقوة في الشباب والنشاط، فإذا اجتمعت فلا بد أن تؤدي بصاحبها إلى المعاصي إلا أن يعصمه الله. ولهذا ورد في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، لماذا لم يكن هذا الثواب لشيخ استقام على طاعة الله في حال الشيخوخة؟ هذا كثير في الناس، فكثير تكثر الاستقامة في الشيوخ. لماذا؟ لأنه في الغالب وجود العلم بعد تقدم السن، كثرة الخبرة، والعزلة عن الناس، لأن الشيخ ليس كالشاب الذي تكثر حركته، في الغالب أنه معتزل في بيته وليس له أصدقاء كالشباب، وإنما فرغ من أيام الصبا واعتزل في بيته، فيغلب عليه السكون والتأمل في حاله، ورأى من التجارب وضعف البدن ورأى العبر في الناس ما يحمله على الطاعة، فتكثر الاستقامة في الشيوخ، وأعني بالشيوخ كبار السن، وتقل في الشباب لما تقدم. ولهذا تكون المعصية من الشيخ الكبير أعظم منها من الشاب الصغير لضعف الوازع لدى هذا الشيخ. قد جاء في الحديث أن من أعظم الذنوب أو من أعظم الناس عقوبة أشيمط إنزان. أشيمط يعني بلغ مرحلة من الكبر، ومع هذا والعياذ بالله يزني. فضعف الوازع لدى هذا الشيخ في هذه المعصية ضعيف جدا، بل إن بعض الشيوخ وكثير هم لربما ليس لديه رغبة في زوجة لعدم قدرته على هذا الأمر، فإذا وجد شيخ يتطلع إلى المعاصي ولربما مع وجود الزوجة والوقوع في الزنا مع تقدم السن والعياذ بالله هذا دليل فتنة عظيمة ودليل على تأصل الشر في نفسه. فهذه المؤثرات كما ذكرنا قد تكون قوية وتحتاج إلى جهاد وقد تضعف، فالشاب يحتاج إلى مجاهدة قبل الزواج عن التطلع للنساء والوقوع فيما هو أعظم من مجاهدة الشيوخ. ولهذا إذا رزقه الله الاستقامة على الطاعة في هذا السن فهذا من أعظم أسباب ثباته بعد ذلك، لأنه إن لم يعصي في مرحلة الشباب فكيف به مع تقدم السن. ولهذا في الإنسان هو في جهاد مع نفسه، وهذه الطاعات والمعاصي لكل منها مؤثرات، إما أن تكون هذه المؤثرات قوية على الفعل أو على الترك. ولهذا شرعت الهجرة لمن كان في بلد لا يستطيع أن يقيم دينه، قد يبلغ الأمر بالإنسان أن لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد لأنه يكره على المعاصي وليس له اختيار في أن يطيع، أو يضعف الوازع أو يقل المعين على الخير، فشرعت الهجرة لإقامة الدين. وقد يكون البلد بلد خير ووازع المعصية فيه ضعيف، فمن يعصي في مثل هذا المجتمع هذا دليل على وجود شر والعياذ بالله. وهكذا في كثير من المؤثرات التي تعرض للناس هي مؤثرة في فعل الطاعات والمعاصي. الإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يكون خبيرا عالما بزمانه ومكانه ونفسه في أي زمان نحن، في زمن فتن، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم وبين العقلاء وبين عامة المسلمين من أهل التجارب والخبرة أن في زمن فتن، في زمن فتن، والفتن كثيرة وعظيمة ومتنوعة. إذن هذا يتطلب الاستعداد للجهاد، أي جهاد؟ جهاد النفس على طاعة الله عز وجل وحبس النفس على الطاعة. وفي أي مكان نحن هذه نتفاوت فيها، منا من يسكن المدينة ومنا من يسكن مكة ومنا من يسكن في بلد إسلامي فيه وفيه، ومنا من يعيش بين ظهراني المشركين من المسلمين، فالأمكنة متفاوتة والناس في هذه الأمكنة متفاوتون في إعانتهم على الخير أو في تسببهم للفتنة. فمن هنا يتطلب المسلم الحريص على دينه أن يختار لنفسه المكان الذي يستطيع أن يقيم دينه فيه، وهذا هو امتثال أمر الله عز وجل بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. ثم بعد ذلك يتطلب الإنسان أن ينتقل إلى معرفة أحوال الناس في هذا المجتمع، الناس في هذا البلد الطيب في المدينة وفي مكة ليسوا على درجة واحدة، حتى هذا البلد فيه مجالس للعلم ومجالس للذكر ومجالس للمعاصي ومجالس للبدع والدعوة للشر ومجالس للتربص بالمسلمين والكيد للمسلمين والفتك بهم، وما بين فترة وأخرى نفاجأ بشاب في هذا البلد يقتل المسلمين ويفجر في هذا البلد، كما عرفنا في آخر يوم رمضان يقتل بعض الجنود وهم على مائدة الإفطار من شاب يتقرب إلى الله وهو لا يعتقد أنه عاصي بدماء هؤلاء في رمضان بالقرب من المسجد النبوي حتى تصاعد الدخان فوق هذا المسجد، هذا في المدينة. كم بين هذا الذي يفجر وبين الذين كانوا يتناولون الإفطار في هذا المسجد؟ أمتار. هؤلاء في طاعة وفي عبادة عظيمة وهذا في معصية. البلد واحد، المدينة هي المدينة، ولكن هذا له أصدقاء وله أصحاب حملوه على هذه المعصية. وهذا رجل هاجر من أقصى بلاد الأرض وجاء ليشهد مجالس العلم ومجالس الذكر، حصل علما ثم رجع ينشر هذا العلم. فليس الناس أيضا في المدينة على درجة واحدة ولا في مكة، بل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنافقون وهم أعلى درجات الكفار، ليس هناك أعلى في مراتب الكفر من النفاق. ولهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق جمع بين الكفر ومخادعة المؤمنين، والكافر كافر غير مخادع، فالمنافق أشد. ففي المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبر لنا. ولهذا قال سلمان أو بعض الصحابة رضي الله عنهم إن المدينة لا تزكي أحدا، إنما يزكي الإنسان عمله. فكون الإنسان يسكن في بلد ولا يعمل بالطاعة، يقول بمجرد سكن المدينة أنال الشرف والخير، هذا لا يكفي. البلدان لا تزكي أحدا ولكن يستعان بها على الطاعة. ولهذا يحتاج الإنسان أن يعرف زمانه ومكانه وأصحابه الذين يخالطهم في هذا البلد أو في غيره، ويحتاج لمعرفة أخرى بنفسه. كل إنسان يعرف نفسه، ولهذا يقولون العاقل طبيب نفسه، العاقل طبيب نفسه. ليس المقصود بالطب هو طب الأبدان، بل طب القلوب، كما قال أبو الدرداء من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعلم هل هو في زيادة من الإيمان أم نقص. لا يحتاج أن يعرض نفسه على شيخ فيقول يا شيخ من أنا، هل أنا من العلماء الفقهاء العباد من الأولياء الصالحين أم من غيرهم. لا يمكن أن يجيبك شيخ على هذا السؤال، لا يدري من أنت، إنما يعرف منك الظاهر ولا يدري ما في قلبك ولا يدري عن خلواتك ولا يدري كيف تقضي الليل، ولا يدري أين تنتقل بعد خروجك من مجلسه. أنت أدرى بنفسك، أنت أعرف بنفسك من غيرك. فلو ذمك الشيخ وأنت من عباد الله الصالحين لن يضرك ذمه لك، وإن مدحك لن ينفعك مدحه. تأدرى بنفسك. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. نعرف الإيمان، لا بد من معرفة الإيمان، فإن لم يعرف الإيمان قد يتقرب الإنسان بالبدع ويظن أنه يزداد إيمانا، كما ذكر أحد المناصحين مرة، وأنا لا أذكر هذه الأمثلة والشواهد إلا للعبر. جلسنا مع شاب ينتسب لطائفة من طوائف أهل البدع، فناصحناه وناصحه المشايخ، وأخذ يجادل زكانا فلان وزكانا فلان، فاستأذنت من المشايخ فقلت أنا سأترك النقاش في هذه المسألة، زكاكم فلان ومدحكم فلان، أنا سأسألك سؤال الآن. قال تفضل. وكان يقول نحن في مجالس إيمانية يغشانا النور والرحمة والنفحات، ونحن في كل يوم في زيادة إيمان، فقلت أنا سأسألك سؤالا وأجبني. قال نعم. قلت له أين الله؟ قال نعم. قلت أين الله؟ قال الله في كل مكان. قلت هل عندك إجابة غيرها؟ قال نعم، سمعنا من آبائنا ونحن صغار إن الله في السماء. قلت من أين جاءتك هذه العقيدة؟ قال لا أدري. قلت هل الله عز وجل يتكلم؟ قال لا. قلت هذا القرآن كلام من؟ قال هذا كلام الله. قلت أنت تقول أنه لا يتكلم؟ قال والله أنت لخبطتني يا شيخ، يعني شوشت علي. قلت صاحب العقيدة ما يلخبط في دينه وفي عقيدته. فقلت له أنا الآن سأصف حالك بإجابتك، ليس بتزكية فلان ولا بتعديل فلان، أنت لا تعرف ربك، عش ما شئت وتدعي المجالس النورانية والإيمانية، هذا لا ينفعك عند الله، وأنت لا تدري أين إلهك. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر جارية صغيرة، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهل لو سألك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجبت هذه الإجابة سيشهد لك بالإيمان؟ أنت الآن تقول الله لا يتكلم، ثم ترجع وتنقض هذا الكلام وتقول القرآن كلام الله، وأدنى هذه المراحل أن تكون في شك. والعلماء قالوا من قال أعبد ربا وإلها لا أدري أهو في السماء أم في الأرض ما عين إلها، لأن هناك كثير أناس يعبدون الله، لكن منهم من يقول الله هو المسيح، ومنهم من يقول إن الله هي مريم، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة لا أعينه، ومنهم من يقول أن الله هو شيخه، وفرعون قال أنا ربكم الأعلى. جميع الناس مجمعون على أن الله يستحق العبادة، لكن من هو الله؟ فقلت هذه الدعاوى وهذه التزكيات اجعلها جانبا وارجع الآن إلى نفسك، فإن كنت على الإيمان وعلى العلم فنعم ما أنت عليه، وإن كنت في جهل بأصول دينك فأعلم أن هذا التلبيس من الشيطان، فأعلن التوبة والرجوع بعد هذا النقاش. شاهد هذا من هذا أن كثير من الناس يعيش في وهم ويظن أنه في أعلى مراتب الإيمان، كما كان هذا الشاب يتحدث بانشراح وهو مبتسم يقول نحن في مجالس إيمانية تغشانا الرحمة، في كل يوم نزداد إيمانا. هذه دعاوى. أنت لا تزن نفسك بعقلك، ولكن تزن نفسك بالقرآن والسنة بهذه العقيدة. لا تحتاج لتزكية فلان ولا لثناء فلان، ولو زكاك الناس وأنت لا تعرف ربك ما الذي ينفعك هذا عند الله عز وجل؟ إذن لابد من معرفة الإيمان، ثم بعد ذلك امتثال هذه المعرفة بفعل الطاعات وترك المعاصي. الإيمان على قسمين: فعل المشروع وترك المحظور، هذه طاعة تمتثلها وهذه معصية تتركها، علم وعمل، هذا هو الدين. ولا تنظر بعد ذلك ما الذي يقول الناس فيك، إن كنت تقرأ كتاب الله وتفهم ما الذي أمرك الله به تفعل الطاعات وتترك المعاصي، أنت مؤمن ولا يضرك ما قال الناس فيك. وأما إن كنت لا تدري أربك في الأرض أم في السماء أم في كل مكان، هذا لا ينفعك، لا تنفعك تزكية فلان، وهذا الذي زكاك لو عرف قولك هذا ما زكاك عليه إن كان من أهل العلم، وإن كان من أهل البدع فلا عبرة بتزكية أهل البدع. فهذا معنى قول أبي الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، يعلم الإيمان ويعلم موقعه من الإيمان، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فعل الطاعات وترك المعاصي، الشيطان لن يترك هذا الإنسان عند هذه المرحلة. الإنسان الآن مداوم على الصلاة وعلى الصوم والعبادة، تجنب المعاصي، هل سيتركه الشيطان وهل سيمل هذا الإنسان؟ لا، سيأتيه من طرق أخرى، وأنا أذكر بعض هذه الطرق. من طرق الشيطان أنه يأتي لهذا العابد من طريق آخر لا يخطر له ببال، من باب العجب، فيقول: ما شاء الله، أنت العابد المصلي، تقوم الليل وتصوم النهار، تجنبت المعاصي، ولربما من الله عليه بترك المعاصي ولا يذكر معصية، فيقول له: أنت أفضل أهل الزمان، ليس لديك معصية وما عندك إلا الصلاة والصوم والعبادة. فلا يزال الشيطان يقوي هذا في نفسه حتى يقول إنه أفضل أهل الزمان. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فهذا هو الهلاك البين. ثم يأتيه بعد ذلك الشيطان ويقول: انظر إلى ما الناس فيه من المعاصي والذنوب، وأنت المهدي المخلص لهؤلاء من معاصيهم. ولربما رأى الشيطان في المنام وقال له: أنت مهدي الزمان، أنت المهدي المنتظر. ثم يأمره باعتزال المساجد وأن يعيش في الشعاب والجبال والكهوف، ثم لا يزال الشيطان يقوي فيه ذلك حتى يزين له الخروج على الناس. فبينما هو مطيع وإذا به يقتل المسلمين في مساجده. إذن هذا العابد توصل إليه الشيطان بهذا الطريق، كما يتوصل للفجار الذين يقتلون الناس ظلما وبغيا، ولكن بطريق آخر، كما حصل لهؤلاء وأنتم تعلمون في قصة جهيمان ومن كان معه. بهذا الطريق توصل إليهم الشيطان. وكانوا يظنون أن المهدي فيهم وأنهم هم أهل الهداية وأن الناس قد ضلوا وأن هذا المهدي هو الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما. من مسالك الشيطان للإنسان أن يزين له بعد هذه الاستقامة على طاعة الله عز وجل يزين له الغلو في نفسه لكن بطريق آخر، فيعتقد في نفسه أنه من أهل الجنة، بل إنه من أعلى أهل الجنة منزلة، ولا يزال يعتقد هذا في نفسه. فإذا اعتقد المؤمن أنه من أهل الجنة ولربما اعتقد أنه يجب على الله أن يدخله الجنة وأنه يدخل الجنة بعمله فقد هلك. ولهذا قال بعض السلف: من قال إنه في الجنة فهو في النار، ومن قال أنه ولي لله فهو ولي من أولياء الشيطان. هذه مسالك للشيطان لا ينجو منها الرجل إلا بالعلم والفقه. طريق آخر لبس به الشيطان على بعض العباد، وهذه القصة حصلت لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، ويذكرها شيخ الإسلام كثيرا. إذا أمضى العبد وقتا في العبادة وليس لديه فقه، جاءه الشيطان في المنام كما جاء لعبد القادر الجيلاني وقال له: أحللت لك ما حرمت على غيرك. ويحتجون لهذه المنزلة بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا: إذا بلغ العابد مرحلة اليقين سقطت عنه التكاليف فأصبح حرا طليقا. فبعد أن كان من المطيعين إذا به يزني ويشرب الخمر ويترك الصلوات. لماذا؟ قالوا: تخلص من الأغلال، تجاوز هذه المرحلة، هذه الصلاة والصوم تجنب المعاصي عبادة العوام، وأما الأصفياء والأولياء فهؤلاء تحرروا من هذه القيود. فجاء الشيطان لعبد القادر الجيلاني قال: حرمت لك، أحللت لك ما حرمت على غيرك، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال له رحمه الله: اخسأ، إنما أنت شيطان. فقال له الشيطان: نجوت مني بفقهك في دينك. فسئل عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كيف عرفت أنه شيطان؟ قال: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ، لا تنسخ. ما حصل هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الأولياء والصالحين في هذه الأمة. وأما قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هنا هو الموت. ولهذا يجاب هؤلاء، يقال: هذا اليقين الذي تدعونه وهو مرحلة في الإيمان، هل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم اليقين الذي تسقط به التكاليف أم لا؟ فإذا قالوا بلغه فلا بد لهم أن يأتوا بالدليل على أنه ترك العبادة بعد أن بلغ اليقين، ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يدعي ذلك، لأنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام يخرج ويصلي بالناس وهو عليه الصلاة والسلام لضعف صوته من شدة المرض ما يستطيع أن يسمع الناس، فيصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ثم ما خرج بعدها للأمة، مات على العبادة، وآخر ما مات عليه وهو يستاك لا يستطيع أن يمضغ السواك لشدة المرض فتلينه عائشة رضي الله عنها له فيستاك به. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ اليقين كفروا. كيف يبلغ اليقين رجل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ اليقين؟ فهذا رد على هذه الشبهة وعلى هذا الفهم. والمقصود أن الشيطان لا يرضى لهذا الإنسان حتى يريده النار، ولكن إن كان على فقه بدينه وعلى فقه بزمانه ومكانه وعلى معرفة بمصائد الشيطان وبتلبيساته نجا بإذن الله عز وجل منه. ومتى ما خفي عليه حاله فظن بنفسه الظنون وزكى نفسه فإنه على سبيل هلك. علامة الاستقامة التي ما وجد أحد من الصالحين إلا وهو متصف بها التواضع لله عز وجل. هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي وهؤلاء الأئمة الأربعة الفقهاء وعلماء الإسلام كلهم أهل تواضع. ما قال أبو بكر الصديق إنه ولي، ولا قالها عمر، فكيف يأتي إنسان الآن ويزعم أنه ولي لله ويأكل أموال الناس بالباطل باسم الرقية أو الشفاعة لهم أو الدعاء لهم ويقول إنه ولي؟ وأنا لا أنكر أخذ الأجرة على الرقية إذا كان الراقي يرقي ويقول نسأل الله أن يشفيك وأنا مذنب مقصر، لكن عندما يقول أنا ولي من الأولياء وأرقيك فتشفع وأدعو لك فيستجيب الله لي، فهذا ولي من أولياء الشيطان. وما أخذه من المال يأخذه بسيف الفتنة والبدعة والتلبيس على الناس. ففرق بين الرقية الشرعية وبين ما يدعيه هؤلاء. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: ما هي نصيحتكم لمن يقصر في فعل الطاعات وترك المعاصي؟ النصيحة له أن يعظ نفسه بما ينظر إليه من أحوال المطيعين وأحوال العصاة، وينظر ما الذي سيقدم عليه. نحن سنقدم على الموت، وما بعد الموت الحساب، وما بعد الحساب الجنة والنار، إما جنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. والعاقل ينصح لنفسه. لا يوجد مسلم الآن منا يشك في الموت، ولا يوجد مسلم يشك في الحساب، ولا يوجد مسلم يشك في الجنة والنار. لكن كيف يلبس الشيطان على كثير منا بالأماني؟ يأتي للشاب يقول: ما زلت في مرحلة الشباب، غدا ستتوب، بعد العشرين، بعد الثلاثين، بعد الأربعين. وكلما بلغ مرحلة من العمر قال: لا يزال العمر طويل. أعمار الأمة من 60 إلى 70، أنت 40 سنة الآن، وقد يمد الله لك إلى 80، لما العجلة على التوبة؟ ويأتي لصاحب 70 يقول: أنت نشيط، بصرك قوي وسمعك قوي وبدنك قوي، أنت إن شاء الله ستبلغ 100 سنة وستتوب، لا تستعجل. إلى أن يأتي الأجل والإنسان على معصية. ما يوجد مسلم، وأنا أجزم بهذا، يحدث نفسه بأنه يموت على ما هو عليه من التقصير. كلنا مقصر. لا يوجد مسلم يقول: أنا سأموت على هذا التقصير الذي أنا عليه. لكن الفتنة في الأماني، غدا أتوب، بعد غد أتوب، بعد كذا أتوب. هذا تلبيس من الشيطان، وهو سبيل تضليل المسلمين بهذه الأماني كما أخذ الشيطان على نفسه في قوله ولأضلنهم ولأمنينهم، يضلهم عن الصراط، فإذا عرفوا الصراط ما بقي طريق يصطاد به إلا الأماني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يقدر على الصبر على الطاعات ولكن لا يصبر عن النظر المحرم، فما حكمه؟ لا شك أن هذا ضعف في العزيمة، وكل إنسان له مرحلة قوة وضعف، لكن يستعين بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية والأسباب التي تعين على الطاعة، وإلا فمن عرض نفسه للشبه لا بد أن يقع فيها، لكن كلما ابتعد عنها وقطع الأسباب المؤدية إليها كلما نجاه الله عز وجل مع الاستعانة بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يقال أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد قال وهو مكره قول هبل أنه ليس بصابر؟ لا، ليس هذا على ما يظن الظان، وإنما هناك فرق بين الإكراه وبين من قال الكفر وهو مختار، فالله عز وجل لا يؤاخذ بكلمة يكره عليها الإنسان، ولكن العلماء ذكروا أن المكره مخير بين أمرين: بين العزيمة والثبات على دينه حتى لو قتل، وبين الرخصة وهو أن يقول ما أكره عليه إذا اطمأن قلبه بالإيمان، واختلفوا أيهما أفضل، وعمار رضي الله عنه اختار العزيمة، وبلال، وهذا مما يدل على قوة الصحابة رضي الله عنهم، وإن ثبت عن بعضهم أنهم استجابوا لبعض ما أكره عليه فإن هذا يكون من الرخصة التي رخص للمكره أن يقول كلمة الكفر إذا اطمأن قلبه بالإيمان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما السبيل إلى تقوية قوة الفعل وقوة الترك والثبات على ذلك حتى الممات؟ أسباب كثيرة، منها الاستعانة بالله والتوكل على الله والعلم الشرعي والصحبة الطيبة والهجرة إلى بلد الخير واعتزال مجالس السوء والنظر إلى العواقب وأخذ العبر من الناس، كيف عاش فلان وكيف مات، كيف عاش فلان وكيف مات، ينظر في كل أحواله وهو متدبر متعظ، فإذا اشتغل بهذا الأمر يرجى له إن شاء الله أن يهتدي للخير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نقرأ سير السلف رضي الله عنهم فنتشبه بهم فنعمل، هل يعد هذا من العمل بالنص أم العمل بالمنافسة؟ بل هذا من العمل بالقدوة، يقتدي بالسلف ويتأسى بهم، وهذا خير، لأنه إنما يعبد الله عز وجل يرجو ثوابه من الله، لكنه يقتدي بالسلف ويتأسى بهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الرقية الشرعية حرفة للتكسب؟ أخذ الأجرة على الرقية لا بأس به، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الذين رقوا ذلك السيد وأعطاهم شاة فأكلوا منها وأطعموا النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلا بأس بذلك، هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن من غير أن تكون هذه مهنة وأن ينتصب للناس كما يكون الطبيب راقي كالطبيب يفد إليه الناس ويأخذ الأموال باسم الرقية، لا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يجمع الطالب بين الشجاعة ومراعاة الناس، حيث أن كثيرا من المخالفات في المجتمع إذا نبه عليها تحصل بينهم العداوة والبغضاء؟ الإنسان لا ينظر إلى معاملة الناس له، وإنما ينظر إلى معاملته للناس، لأن الناس فيهم العاقل وفيهم من دون ذلك، فيهم العالم وفيهم الجاهل، فأنت لا تنظر كيف يعاملك الناس، ولكن كيف تعامل الناس أنت، يعامل الناس بالرفق والرحمة واللين، وبعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بشدة وعبوس وتشديد على الناس. لا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق بأسلوب سهل قريب إلى القلوب، ويرغب الناس في الخير، يخوفهم من المعاصي بأسلوب سهل، ولا ينفر الناس، ويصبر على أذى الناس إذا أوذي في الله، ولا يقابل الظلم بالظلم والاعتداء بمثله، وإنما يصبر في دعوته إلى الله، يحتسب أجره من الله، ولا يقابل السيئة بمثلها، وإنما يحتسب أجره على ربه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وإن استجيب له فهذا خير، وإن لم يستجب الناس له فلن يضره ذلك، إن أحبوه فهذا في ميزان حسناته، وإن أبغضوه وذموه فهذا اقتصاص له من حسناتهم، فهو على خير على كل حال إذا سلك مسالك الأنبياء والرسل ومسالك العلماء العاملين والدعاء المصلحين الذين يبذلون الخير ويصبرون على أذى الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فدية ارتكاب المحظور في الحج صيام 3 أيام؟ وهل يجب قضاؤها بعد الحج مباشرة؟ وهل يجب أن تصام على التواتر؟ فدية الأذى وهي ارتكاب محظور من محظورات الإحرام يخير فيه صاحب المحظور بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير بين 3 على سبيل التخيير. وينبغي التفريق بين فدية الأذى وبين الفدية لترك واجب. الفدية لترك واجب ذبيحة وليس فيها صوم، إلا أن يعجز عن الذبيحة فيصوم 10 أيام، لا يصوم 3 أيام. وأما فدية الأذى فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، وإن كان ارتكب المحظور ينبغي أن يبادر إليها في مكان المحظور أو في مكة، وإذا فات وقت الحج فينبغي أن يوكل إذا كانت للذبيحة أن تذبح في الحرم. وأما في الإطعام فلا بأس أن يطعم في المكان الذي هو فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل: بعض الأساتذة المسلمين الماهرين في اللغة الإنجليزية تطلب منهم الكنائس أو المعاهد الإنجليزية تدريس اللغة لهؤلاء الطلاب النصارى، فهل يجوز ذلك؟ وما حكم أخذ الراتب؟ أعيد السؤال. حسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأساتذة المسلمين الماهرين في اللغة الإنجليزية تطلب منهم الكنائس أو المعاهد الإنجليزية تدريس اللغة وهؤلاء الطلاب نصارى، فهل يجوز ذلك؟ وما حكم الراتب؟ تدريس اللغة العربية الإنجليزية، الإنجليزية للإنجليز، إذا كانوا يدرسونهم هذه اللغة ويصحب تدريسهم دعوتهم للإسلام فهذا خير، لأن المدرس مؤثر. وأما إن كانوا يدرسونهم اللغة ولا يعلمونهم العقائد الباطلة فهذا مباح، وإذا درسوهم اللغة التي يستعينون بها على الكفر ويذكرون لهم الشواهد من عقائدهم الباطلة فهذا لا يجوز. أما تدريس اللغة المحضة كونه يدرسهم هذه اللغة فإن هذا ليس بمحرم لا في حقهم ولا في حقنا، ويجوز للمسلم أن يتجر فيما أباح الله عز وجل. أما إذا كانوا يدرسون هذه على عقائدهم ويمثلون ويستشهدون في كلامهم بعقائد النصارى ويقررونها ويوافقونهم في عقائدهم هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم كشف المرأة لكفيها عند الرجال الأجانب؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها ولا وجهها، فالمرأة عورة، المرأة عورة كلها باتفاق العلماء، وإنما اختلف في الوجه في خلاف ضعيف وفي الكفين، والصحيح أن الوجه والكفين أنهما عورة، ووجد خلاف قوي في صوت المرأة هل صوتها عورة أم لا، أما الخلاف في الوجه والكفين فهو ضعيف، صحيح أن المرأة كلها عورة في وجهها وفي كفيها وفي سائر بدنها، ومعلوم الآن أن فتنة النساء أكثر ما تكون في الوجه والكفين، ولهذا إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة نظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى ما يظهر منها في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم لنا ببيان منهج سماحة الشيخ الوالد ابن باز رحمه الله في معاملة المخالفين وأصحاب أهل الأهواء والبدع. منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو منهج السلف. أنا لا أرى أن يفصل